بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 72 في سلسلة أحب لغتي. كنا بنتكلم عن الأفعال المعتلة لما نصوغ منها المصادر الصريحة، فخدنا أكرم إكرام، وقلنا انه اقام اقامه وانهى انهاء. تعال لكرم. كرم لا ياتي منها فعل اجوف، ولكن ياتي منها فعل ناقص، يعني اخره حرف عله، فبنقول كرم تكريم، يبقى نما. كرم نما. بس تيجي لتكريم بنحط ت في الاول بالاسود، وياء قبل الاخر بالاسود، وكسر ما قبل الياء. هتبص تلاقي تكريم على وزن تفعيل. النبت نما هتلاقيها على وزن تنمية، على وزن تفعيلة. ادي التاء ت بالاسود زي تكريم بالظبط، ت في الاول بالاسود وياء قبل الاخر بالاسود، وكسر الميم قبل الياء. وعندنا اساسا نما في الف برضو في الايه في الاخر، يبقى ت بالاسود، نون بالازرق، ميم بالازرق، ياء بالاسود اللي هي قبل الاخر، ونروح حاطين الميم تحتها كسر برضو بالاسود، وبعدين الالف بتاعت نما اللي هي اللي عامله زي اليه هي تتكتب في الاخر الف، تبقى تنمية. الالف دي تقلب تاء مربوطه، تبقى تنمية على وزن تفعيله. تعال لقاتل. احنا قاتل عاوزين نجيبها فعل معتل الاخر، ما ينفعش نجيبها فعل اجوف، ما ينفع نجيبها فعل معتل الاخر زي نادى. طب قاتل كانت قتال ومقاتلة، اجيبها بالوزن على طول، قاتل قتال ومقاتلة، يعني فاعل فعال ومفاعلة، يبقى نادى نداء على وزن فعال، ومناداه اللي هي مفاعلة على طول مباشرة بالوزن، بتبقى اسهل. وانت ممكن بقى تقعد تشوف ايه اللي حصل، زودنا ايه، عملنا ايه، قلبنا ايه على طول، حتى نادى نداء هيبقى قريبة من انهى انهاء، نفس اللي حصل. يبقى فاعل فعال او مفاعلة، نداء او منادات، منادات ت مربوطة. طب دحرجة اللي هي فعللة، احنا قلنا دحرجة، دحرجة ما يأتي منها فعل معتل الاخر او فعل اجوف، ده الفعل الرباعي. تعالى للفعل الخماسي. تكرم كانت تكرم، برضو تكرم ما يأتي منها فعل اجوف، لو جبنا منها فعل معتل الاخر هنقول تمنى زي تكرم، تبقى بالسمع كده تكرم تكرم، تمنى تمني. لا، بدل ما نكون تكرم تكرم عندما نصوغ المصدر بنضم ما قبل الاخر بالضم اللي لونه اسود، هنبقى هنا بنكسر ما قبل الاخر بالكسر اللي لونه اسود. ليه؟ لان تمنى تمني اخره ياء، اخره ياء، فبدل ما نقول تمني زي تكرم هتبقى تمني، تمني على وزن تفعل، على وزن تفاعل. هنا لما نقول كسر ما قبل الاخر اسهل. برضو تقاتل تقاتل، يبقى تنادى تنادي، يبقى كسر ما قبل الاخر تفاعل، كسر ما قبل الاخر. انتصر انتصر هنقول انتهى معتل الاخر، يبقى انتهاء. حصل ان في حاجة هتتقلب همزة زي ما اخدنا قبل كده في انهى انهاء، هنا انتهى انتهاء، كسر الاول وكسر الثالث وزيادة الف سوداء اللي هي الف المصدر قبل الاخر، ويحصل ان في الفين يتحول واحد منهم الى همزة تكتب على السطر. انتصر على وزن افتعل، المصدر بتاعها على وزن افتعال، يبقى انتهى برضو على وزن افتعل، يبقى مصدرها على وزن افتعال زي ما خدنا بالظبط قبل كده. ونفس الكلام يحصل مع الفعل انكسر اذا جبت له معتل الاخر. تعالى لاستخرج. استخرج احنا خدناه تقريبا مع اكرم اكرام، لما قلنا استخرج لو جبناها فعل اجوف يبقى استقام، وقلنا استقامه ولو جبنا لها فعل ناقص يبقى استدعى استدعاء، نفس الكلام اللي اتقال في إكرام، راجع إكرام مظبوط. واطمأن اطمئنان، اطمأن ما تأتي منها فعل معتل آخر، لأن الرباعي الرباعي اللي هو أصله رباعي فعلله ما يأتي منها فعل معتل الآخر. يبقى إذن خلاصة صوغ المصادر، المصادر من الأفعال المعتلة، إن غالبا الفعل الأجوف اللي في وسطه حرف علة بيبقى فيه توالي أمثال، فبيترمي تاء مربوطة في الآخر، سواء التاء ديت هي ألف المصدر اللي مكتوبة بالأسود أو الألف التانية اللي هي بتاعت أصل الفعل، والتاء ديت تنزل في الوزن تاء مربوطة ويتحذف يا إما عين الكلمة، يا إما عين الكلمة تفضل مظبوطة وألف المصدر هي اللي تحول لتاء مربوطة. والأفعال اللي هي المعتلة الآخر اللي هي الناقصة برضه يتوالى مثالان، اللي هو الألف والألف، توالي الأمثال ممنوع في اللغة العربية، فبيتحول الألف الأخيرة إلى همزة تكتب على السطر، وتنزل الهمزة ديت في الميزان الصرفي اللي هي لام الكلمة، زي استدعى استدعاء، وانتهى انتهاء، وأنهى إنهاء. وبعض المصادر لما تجيبها سماعيا بالوزن على طول بتبقى أسهل، زي قاتل قتال، ومقاتلة زي نادى نداء ومناداة على طول. والقاعدة بتاعتنا اللي لا يمكن تنساها أبدا، ما يحدث للفعل الأجوف اللي هو معتل الوسط والناقص اللي هو معتل الآخر لازم تقارن بالفعل الصحيح، إيه اللي حصل في الفعل الصحيح واعمله في الفعل المعتل، مع أخذ الاعتبارات بالفارق البسيط منهم تبعا لنطق الكلمة، زي ما شفنا تمنى تمني بكسر ما قبل الآخر، بينما تكرم تكرم بضم ما قبل الآخر. دي حالة الفعل المعتل ودي حالة الفعل الصحيح. أعتقد أن الموضوع سهل جدا. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.